اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين شفاء يا ربنا للوالدين وللذرية أجمعين، شفاء لهم من الأسحار والأحساد والعيون، شفاء لهم من أذية عليهم وفيهم ومعهم. اللهم شفاء للوالد والوالدة يا ربنا من أسحار وأحساد وعيون وأنفس وعقد. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. شفاء يا ربنا من الأسحار، شفاء يا ربنا من الأحساد، شفاء يا ربنا من العيون والأنفس والعقد، شفاء لرؤوسهم، شفاء للأبصار والأسماع، شفاء لأجسادهم، لقلوبهم وصدورهم وبطونهم وفروجهم، شفاء يا ربنا لأقفيتهم وظهورهم، شفاء للدم والعظم والمفصل ولأطرافهم ولأحاسيسهم ومشاعرهم، شفاء لهم أجمعين. وإذا مرضت فهو يشفيني فهو يشفيني فهو يشفين فهو يشفيني فهو يشفيني فهو يشفين. شفاء يا ربنا من الآلام، شفاء يا ربنا من الأسقام، شفاء يا ربنا من الآلام والأوجاع والأسقام، شفاء يا ربنا من الضر والشر، شفاء يا ربنا من البأساء، شفاء لهم أجمعين يا رب العالمين. أسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة، أسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة من يوم الجمعة في ساعة إجابة، وأنت الله القريب السميع المجيب، أجب الدعاء يا ربنا، أجب دعائي ودعاءهم أجمعين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين شفاء لا يغادر سقما لهم أجمعين يا ربنا للحاضر والغائب للذكر والأنثى للوالد والولد شفاء من كل حسد عليهم من كل سحر ضرهم وكان شرا عليهم في أجسادهم وفي البيت لهم ومن حولهم مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا فابطل يا ربنا كل الأسحار والأحساد والعيون وأخرج يا ربنا الأنفس والنسوس فيهم وعليهم ومعهم وبينهم ومن حولهم وسماء لهم وأرضا أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد وعلى ضعف الجسد وعلى آلام والتهابات أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين اللهم اشف الوالد والولد يا ربنا اللهم عافهم اجمعين يا ربنا اللهم اشفهم اجمعين يا ربنا اللهم اشف الوالد والوالدة يا ربنا اللهم اشف الاولاد اجمعين يا ربنا ذكورا واناثا واذا مرضت فهو يشفين اللهم شفاني يا ربنا للوالد والولد شفاء يا ربنا من سحر مأكول ومشروب شفاء يا ربنا من أسحار بينهم وعليهم وفيهم وحولهم قوية عظيمة شديدة يا ربنا شفاء بالقرآن يا ربنا شفاء بالدعاء يا ربنا شفاء بالصدقة يا ربنا شفاء بالركوع لك يا ربنا شفاء بالسجود لك يا ربنا وإذا مرضت فهو يشفين يا ربنا شفاء للوالد والولد يا ربنا شفاء للوالد والولد يا ربنا شفاء للوالد والولد يا ربنا شفاء للوالدين والذرية يا ربنا شفاء من صامت من سحر صامت وحسد صامت يا ربنا شفاء من أنفس خبيثة يا ربنا شفاء مما في البيت من سحر وحسد وعين وعقد تعقدت في البيت لهم على آلام وأوجاع وأحزان على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. يا ربنا شفاء من كل العقد من كل العقد. الله أكبر. يا ربنا شفاء من كل العقد. يا ربنا شفاء يا واحد يا صمد. يا ربنا شفاء من كل العقد. يا ربنا شفاء من كل العقد. يا ربنا شفاء من كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. يا ربنا شفاء من كل العقد. يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من الأسقام والأمراض والأدواء على الضعف وعلى الخور وعلى الضر وعلى الشر. يا ربنا كيدا ومكرا عليهم كيدا ومكرا عليهم. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء لا يغادر سقما لهم أجمعين يا ربنا. شفاء يا ربنا للعقل والإدراك والذهن يا ربنا. شفاء يا ربنا له ولها في اليقظة وفي المنام في اليقظة وفي المنام. يا ربنا شفاء مما يخوف. يا ربنا شفاء مما يفزع. يا ربنا شفاء مما يخوف ويفزع ويقلق ويؤرق ويقلق ويؤرق. وإذا مرضت فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين. يا ربنا شفاء لا يغادر سقما. يا ربنا عفو وعافية لهم أجمعين يا ربنا. يا ربنا يا ربنا شفاء لصغيرهم وكبيرهم. يا ربنا شفاء لمسحورهم ومحسودهم ومعيونهم ومنفوسهم. يا ربنا شفاء شفاء للحاضر والغائب يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا ربنا شفاء لا يغادر سقما لهم أجمعين يا ربنا. اللهم شفاء لهم يا ربنا. شفاء يا ربنا لهم أجمعين يا ربنا. اللهم شفاء لهم أجمعين يا ربنا. للوالد والولد يا ربنا. الوالدين والذرية أجمعين يا ربنا. اللهم شفاء لهم أجمعين يا ربنا. اللهم عافهم يا ربنا مما في أجسادهم. اللهم عافهم يا ربنا مما في بيوتهم. اللهم عافهم يا ربنا مما في بيوتهم. اللهم عافهم يا ربنا مما في أجسادهم. اللهم تول أمورهم يا ربنا. اللهم اكشف كروبهم يا ربنا. اللهم عافهم من بلائهم يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أضعفها يا ربنا. قوية أضعفها يا ربنا. مثينة أضعفها يا ربنا. قوية أضعفها يا ربنا. مثينة أضعفها يا ربنا. وقديمة أضعفها يا ربنا. وأبطلها يا ربنا بحولك. وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما عمل ساحر وساحرة. أبطل يا ربنا ما عمل حاسد وحاسدة. أبطل يا ربنا ما عمل عائن وعائنة. أبطل يا ربنا ما عمل إنس وجان. أبطل يا ربنا ما عمل عامل وخادمة. أبطل يا ربنا ما عمل قريب وبعيد. أبطل يا ربنا ما عمل معروف ومجهول. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين اللهم شفاء يا ربنا للروح والجسد اللهم شفاء للروح والجسد يا ربنا اللهم شفاء يا ربنا للروح والجسد اللهم شفاء للعقل يا ربنا والبدن اللهم شفاء لهم أجمعين يا ربنا اللهم شفاء لهم يا ربنا أجمعين اللهم شفاء يا ربنا من سحر وحسد صامت وساكت وقوي وعظيم اللهم شفاء لهم أجمعين يا ربنا اللهم شفاء لهم أجمعين يا ربنا اللهم شفاء لنا أجمعين يا ربنا اللهم شفاء لهم أجمعين يا ربنا اللهم شفاء لنا أجمعين يا ربنا وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين اللهم شفاء لهم أجمعين يا ربنا لقلوبهم وصدورهم وبطونهم اللهم شفاء يا ربنا لرؤوسهم اللهم شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا للأسماع والأبصار يا ربنا شفاء يا ربنا للعقل والإدراك والذهن يا ربنا اللهم شفاء يا ربنا من نفس خبيثة اللهم شفاء يا ربنا من نفس خبيثة اللهم شفاء يا ربنا من نفس خبيثة يا ربنا في الوالدين وحولهما وفي الذرية مؤذيا يا ربنا عفوا وعافية وشفاء لا يغادر سقما لهم أجمعين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا فهو يشفين يا ربنا شفاء لا يغادر سقما للوالد وللولد يا ربنا اللهم اشفهم اجمعين يا ربنا مما ألم بهم ومما ضرهم ومما كان شرا عليهم ومما اضعفهم ومما فزعهم ومما اقض مضجعهم ومما كان على الاراق ومما كان على القلق ومما كان على احلام مزعجة مفزعة مخوفة اللهم شفاني يا ربنا شفاني يا ربنا من الضعف شفاني يا ربنا من الخوار شفاء يا ربنا من الضعف والخوار اللهم شفاني يا ربنا للصدر شفاء لصدره وصدرها اللهم شفاء لصدره وصدرها ولقلبه وقلبها وبطنه وبطنها وقفاه وقفاها وظهره وظهرها ورأسه ورأسها شفاء يا ربنا ليديه ويديها ورجليه ورجليها شفاء يا ربنا شفاء للأحاسيس والمشاعر اللهم شفاء مما على التفريق اللهم شفاء مما على التفريق اللهم شفاء مما على التفريق اللهم شفاء مما على التفريق اللهم شفاء مما على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق اللهم شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا مما على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق اللهم شفاء يا ربنا مما على الأمراض والأدواء والأسقام اللهم شفاء يا ربنا مما على الأدواء والأسقام اللهم شفاء يا ربنا مما على الأدواء والأسقام والأمراض اللهم شفاء يا ربنا مما على الأمراض اللهم شفاء مما على الأمراض ومما على الأدواء والأسقام اللهم شفاء يا ربنا مما على الضر والشر اللهم شفاء يا ربنا من هذا السحر الخفي المخفي من هذا السحر الخفي المخفي من سحر جديد وقديم ومن حسد عليهم ومن أحساد شديد الكيدة، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من الحقد، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، الله أكبر، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من السحر، اللهم شفاء يا ربنا من السحر، وإذا مرضت فهو يشفيني فهو يشفيني فهو يشفيني، اللهم شفاء يا ربنا من السحر، اللهم شفاء لهم اجمعين من السحر، اللهم شفاء يا ربنا من السحر، اللهم شفاء يا ربنا من السحر، اللهم شفاء يا ربنا من السحر، اللهم شفاء يا ربنا من السحر، اللهم شفاء يا ربنا من السحر، اللهم شفاء يا ربنا من السحر، اللهم شفاء يا ربنا من السحر، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، وإذا مرضت فهو يشفيني فهو يشفيني فهو يشفيني، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، الله أكبر، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من الحسد، اللهم شفاء يا ربنا من العين، اللهم شفاء يا ربنا من العين، اللهم شفاء يا ربنا من العين، اللهم شفاء يا ربنا من العين، اللهم شفاء يا ربنا من العين، اللهم شفاء يا ربنا من العين، الله أكبر، اللهم شفاء يا ربنا من العين، اللهم شفاء يا ربنا من العين، اللهم شفاء يا ربنا من العين، اللهم شفاء يا ربنا من العين، اللهم شفاء يا ربنا من العين، اللهم شفاء يا ربنا من نظرة، اللهم شفاء يا ربنا من نظرة، اللهم شفاء يا ربنا من نظرة، اللهم شفاء يا ربنا من النظرة، اللهم شفاء يا ربنا من نظرة، اللهم شفاء يا ربنا من نظرة، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، فهو يشفين، فهو يشفين، فهو يشفين، اللهم شفاء يا ربنا من العين، اللهم شفاء يا ربنا من نظرة، اللهم شفاء يا ربنا من نظرة، اللهم شفاء يا ربنا من نظرة، اللهم شفاء يا ربنا من نظرة، اللهم شفاء يا ربنا من خوف، اللهم شفاء يا ربنا من خوف، اللهم شفاء يا ربنا من خوف، اللهم شفاء يا ربنا من ضعف، اللهم شفاء يا ربنا من ورم، اللهم شفاء يا ربنا من ألم، اللهم شفاء يا ربنا من مرض، اللهم شفاء يا ربنا من ضنك، اللهم شفاء يا ربنا من تعب، اللهم شفاء يا ربنا من تعب، اللهم شفاء يا ربنا من إنهاك، اللهم شفاء يا ربنا من تعب، اللهم شفاء يا ربنا من إنهاك، اللهم شفاء يا ربنا من دوخة، اللهم شفاء يا ربنا من صداع، اللهم شفاء يا ربنا من ضيق، اللهم شفاء يا ربنا من ضيق، الله أكبر، اللهم شفاء يا ربنا من وهن، اللهم شفاء يا ربنا من وهن، اللهم شفاء يا ربنا من خمول، اللهم شفاء يا ربنا من خمول، اللهم شفاء يا ربنا للنفسية، اللهم شفاء يا ربنا من القلق، اللهم شفاء يا ربنا من الأرق، اللهم شفاء يا ربنا من الاضطراب، اللهم شفاء يا ربنا، اللهم شفاء يا ربنا من الهوس، اللهم شفاء يا ربنا من الهلوسة، اللهم شفاء يا ربنا من ضيق، اللهم شفاء يا ربنا من الهم، اللهم شفاء يا ربنا من الغم، الله أكبر، اللهم شفاء يا ربنا من تعب، اللهم شفاء يا ربنا من مرض، اللهم شفاء يا ربنا، اللهم شفاء يا ربنا، اللهم شفاء يا ربنا للقولون، اللهم شفاء يا ربنا للقولون، اللهم شفاء يا ربنا للبنكرياس، اللهم شفاء يا ربنا للكبد، اللهم شفاء يا ربنا للقولون، اللهم شفاء يا ربنا للمرارة، اللهم شفاء يا ربنا للمعدة، اللهم شفاء يا ربنا للقلب، اللهم شفاء يا ربنا للصدر، اللهم شفاء يا ربنا للعمود الفقري، اللهم شفاء يا ربنا للفقرات، اللهم شفاء يا ربنا للعضلات، اللهم شفاء يا ربنا للدم، اللهم شفاء يا ربنا للعظم، اللهم شفاء يا ربنا للمفصل، اللهم شفاء يا ربنا للشعر، اللهم شفاء يا ربنا للجلد، اللهم شفاء يا ربنا للظفر، الله أكبر، اللهم شفاء يا ربنا للغدر سقما، اللهم شفاء يا ربنا للأطراف، اللهم شفاء يا ربنا للنفسية، اللهم شفاء يا ربنا من الغضب، اللهم شفاء يا ربنا من العصبية، اللهم شفاء يا ربنا من التوتر، اللهم شفاء يا ربنا من القلق، الله الله أكبر. اللهم شفاء يا ربنا من نظرة, اللهم شفاء يا ربنا من نظرة, اللهم شفاء يا ربنا من نظرة, اللهم شفاء يا ربنا من العين, اللهم شفاء يا ربنا من خفقان في القلب, اللهم شفاء يا ربنا من خفقان, اللهم شفاء يا ربنا من ضيق الصدر ومن الهم والغم, اللهم شفاء لا يغادر سقما, اللهم شفاء يا ربنا للصدر, اللهم شفاء يا ربنا للصدر, الله أكبر. اللهم شفاء يا ربنا للصدر, اللهم شفاء يا ربنا للقلب, اللهم شفاء يا ربنا للصدر, اللهم شفاء يا ربنا للبطن, اللهم شفاء يا ربنا للمسالك, اللهم شفاء يا ربنا للأحشاء, اللهم شفاء يا ربنا للأمعاء, اللهم شفاء يا ربنا للإثني عشر, اللهم شفاء يا ربنا للكليتين والحالبين والمثانة, اللهم شفاء يا ربنا للحالبين, اللهم شفاء يا ربنا للمثانة, اللهم شفاء يا ربنا شفاء, شفاء يا ربنا للمسالك, شفاء يا ربنا شفاء, شفاء للفرج يا ربنا, شفاء لرحمها يا ربنا, الله أكبر. شفاء يا ربنا للعضلات, شفاء يا ربنا للمفاصل, شفاء يا ربنا للحم والشحم, شفاء يا ربنا شفاء, شفاء يا ربنا للهرمونات, شفاء يا ربنا للغدد, شفاء يا ربنا للغدد, شفاء يا ربنا لا يغادر سقما, شفاء يا ربنا لا يغادر سقما, شفاء يا ربنا من كل سحر, شفاء يا ربنا من المس, شفاء يا ربنا من مس خبيث, شفاء من ملوك الجن والشياطين, شفاء يا ربنا من الأبارثة, شفاء يا ربنا من أرواح خبيثة ظالمة طاغية, شفاء يا ربنا شفاء, شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة, شفاء شفاء شفاء ورحمة, شفاء شفاء ورحمة, شفاء شفاء ورحمة, شفاء ورحمة, شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا, شفاء ورحمة, شفاء ورحمة, شفاء ورحمة, شفاء ورحمة, شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله بسم الله, اللهم أطل يا ربنا السحر, اللهم شفاني يا ربنا من السحر, شفاني يا ربنا من سحر في البطن مربوط ومعقودة, شفاء يا ربنا من سحر في ورقة, شفاء يا ربنا من سحر في سبحة, شفاء يا ربنا من سحر من سحر من سحر عظيم, من سحر قديم, من سحر يتجدد ويتشدد ويتمدد ويتعدد, الله أكبر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة, شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا, وإذا مرضت فهو يشفين, وإذا مرضت فهو يشفين, يا ربنا شفاء للصدر, يا ربنا شفاء للصدر ويشفي صدور قوم المؤمنين, شفاء يا ربنا من ألم, شفاء يا ربنا من ضر, شفاء يا ربنا من وجع, شفاء يا ربنا من ضيق, شفاء يا ربنا من ضيق وهم وغم وكرب, شفاء يا ربنا من العيون, شفاء يا ربنا من الأنفس, شفاء يا ربنا من العقد, من عقد من عقد, شفاء يا ربنا من العقد, شفاء يا ربنا من العقد, شفاء يا ربنا من العقد, شفاء يا ربنا من العقد, شفاء يا ربنا من العقد, شفاء يا ربنا من العقد, شفاء يا ربنا من العقد, الله أكبر. شفاء يا ربنا من العقد, شفاء يا ربنا من العقد, شفاء يا ربنا من العقد, شفاء يا ربنا من العقد, شفاء يا ربنا من العقد, الله أكبر. شفاء يا ربنا من العقد, شفاء يا ربنا من العقد, شفاء يا ربنا من العقد, شفاء يا ربنا من العقد, شفاء يا ربنا من العقد, شفاء يا ربنا من العقد, من عقد سرطاني, شفاء يا ربنا من العقد, شفاء يا ربنا من العقد, شفاء يا ربنا من العقد, من عقد النفسية. شفى يا ربنا من العقد, شفى يا ربنا من العقد, شفى يا ربنا من العقد, من عقد سحرية. شفى يا ربنا من العقد, شفى يا ربنا من العقد, شفى يا ربنا من العقد, من عقد حسدية. شفى يا ربنا من العقد, شفى يا ربنا من العقد, من عقد من أثر عيون قوية. شفى يا ربنا من العقد, وإذا مرضت فهو يشفين, وإذا مرضت فهو يشفين. الله وإذا مرضت فهو يشفين. يا ربنا شفاء لا يغادر سقما لعبدك وأمتك يا ربنا, شفاء للذرية أجمعين يا ربنا. اللهم اشفهم يا ربنا وعافهم أجمعين. اللهم يسر أمورهم يا ربنا, فرج كروبهم يا ربنا, عافهم يا ربنا, عافهم يا ربنا أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم. وإذا مرضت فهو يشفين, وإذا مرضت فهو يشفين, وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء لهم أجمعين يا ربنا, شفاء للرأس يا ربنا, شفاء, شفاء يا ربنا للمخ والمخيخ, شفاء يا ربنا لمراكز الإحساس والعصب, شفاء يا ربنا, شفاء, شفاء للمخ والمخيخ, شفاء للسمع والبصر, شفاء للنطق يا ربنا, شفاء يا ربنا للعظم, شفاء يا ربنا للدم, شفاء للمفاصل يا ربنا, شفاء للقلب وللصدر, شفاء يا ربنا للبطن. اللهم شفاء للجسد يا ربنا, شفاء للروح الطيبة المباركة الزكية الصفية النقية, شفاء يا ربنا, شفاء, شفاء للوالد والولد, شفاء للحاضر والغائب يا ربنا, شفاء, شفاء لهم أجمعين يا ربنا, يا ربنا شفاء لهم أجمعين يا ربنا. اللهم شفاء لهم أجمعين يا ربنا, اللهم شفاء لهم أجمعين يا ربنا. بسم الله, بسم الله, بسم الله الكبير المتعال, بسم الله الرحيم الرحمن. وإذا مرضت فهو يشفين, وإذا مرضت فهو يشفين, وإذا مرضت, وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء لهم أجمعين يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم عافهم يا ربنا, اللهم ارفع بلاءهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم انصرهم يا ربنا, اللهم عافهم يا ربنا, اللهم احفظهم يا ربنا, اللهم اكلأهم يا ربنا, اللهم احرسهم يا ربنا, اللهم عافهم يا ربنا, اللهم انصرهم يا ربنا, اللهم اجبرهم يا ربنا, اللهم عافهم يا ربنا, اللهم انصرهم يا ربنا, اللهم عافهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم اشفهم من الضر, اللهم اشفهم من الشر, اللهم اشفهم من البأس, اللهم اشفهم من البؤس, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم عافهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا. الله اكبر. اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا. الله اكبر. واذا مرضت فهو يشفين, فهو يشفين, فهو يشفين. اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم عافهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم عافهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم عافهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم اشفهم يا ربنا, اللهم عافهم يا ربنا, اللهم احفظهم يا ربنا, اللهم انصرهم يا ربنا, اللهم اقلعهم يا ربنا, اللهم احرسهم يا ربنا, اللهم انصرهم يا ربنا, اللهم اجبرهم يا ربنا, اللهم عافهم يا ربنا, اللهم احفظهم يا ربنا, اللهم اقلعهم يا ربنا, اللهم احرسهم يا ربنا, اللهم احفظهم يا ربنا. الله. Oh,